السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه يا رب لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب حوى 360 آية وحديثا. كنا نقول 65 بعد الإحصاء والتتبع للكتاب، قال الطلاب إنه 360، فرجعنا إلى الحق، وهذه حالنا، كلما أخطأنا رجعنا إلى الصواب، ونحمد الله أن يوجد بيننا من يصوبنا إذا أخطأنا، الحمد لله. هذا الكتاب نظرا إلى حال العالم الإسلامي، وأنه معروف لكل ذي عقل، إذ العالم أصبح كدار واحدة، ما أصبح هناك مجهول في العالم. هذه المواصلات وهذه الكتب والرسائل وهذا الإعلام العام، أصبح الناس كأنهم في بلد واحد، ما في شيء غيب أو مجهول. فحال المسلمين المفروض فيهم أنهم مقاطعات وولايات، وسلطانهم واحد، إذ هذه حقيقة الإسلام والمسلمين، لا بد من إمام يقودهم إلى شواطئ السلامة والعز والكمال، وهذا الإمام لا يكون إلا رجلا مؤمنا عالما بصيرا، يسمى بالخليفة أو الإمام. وكل البلاد الإسلامية تعتبر ولايات، وفيها أجهزة الحكم التابعة للإمامة أو الخليفة. لكن العدو مزق الإسلام وفرقهم وشتتهم، فتباعدت ديارهم، وأصبح لكل إقليم أو بلد سياسته الخاصة. إذن فنتج عن ذلك أن ضاعت الشريعة، وأصبح الصلحاء أو الربانيون أو أولياء الله يعدون كما يقول الناس على رؤوس الأصابع في كل بيت أو بلد. كيف الرجوع؟ كيف العودة؟ نريد فقط أن نحقق ولايتنا لربنا، بحيث نصبح أولياء لله. هذه الولاية معاشر المستمعين، وقد علمتم وعرفتم أنها لا تتحقق إلا بالإيمان والتقوى. الإيمان الذي إذا عرفته على القرآن صدق عليه، أمضى، قال إيمانك صحيح، مقبول أنت مؤمن. هذا الإيمان يا معاشر الأبناء والإخوان ويا معشر المستمعات من المؤمنات، هذا الإيمان نعرضه على الكتاب والسنة، إن وافق عليه قلنا هذا إيمان والحمد لله أننا مؤمنون، وإن لم يوافق الكتاب والسنة على دعوانا فهي باطلة. وبالمناسبة إليكم هذه الصورة، أعرض على أنظاركم وأسماعكم صورة للإيمان الحق، ولينظر كل واحد منا في هذه الآية القرآنية كالشاشة التلفزيونية، هل هو مؤمن أو لا؟ فإن وجد نفسه نعم مؤمنا، وجد نفسه مع موكب المؤمنين حمد الله عز وجل وشكره وأثنى عليه ولازم الطريق، وإن وجد نفسه غير موجود أو يظهر في موطن ويغيب في آخر يبكي على نفسه حتى يصبح مؤمنا. جاء من صورة التوبة، تاب الله علينا وعليكم، وهي من أخريات ما نزل بالمدينة، جاء فيها قول الله عز وجل وهو في الحقيقة تعريف بالمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية اشتملت على صفات المؤمنين والمؤمنات، فمن وجد نفسه منا متصفا بها حمد الله وأثنى عليه، ومن وجد نفسه ناقصا فليسأل الله الكمال وليعزم على أن يكمل الصفات حتى يكون المؤمن الحق. وكذلك المؤمنات أيضا، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. من منكم وجد نفسه نحمد الله له؟ أولا والمؤمنون والمؤمنات ما لهم؟ أخبر عنهم كيف حالهم؟ بعضهم أولياء بعض. ما معنى بعضهم أولياء بعض يا شيخ؟ وهم يزنون بنسائهم ويسرقون أموالهم ويكذبون عليهم ويشتمونهم ويسفكون دماءهم، أين هذا الولاء أبا جميل؟ بعضهم أولياء بعض، أنا وليك وأنت ولي، أمي وليتك وأمك وليتي، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى أولياء بعض؟ الولاية هنا معناها المحبة والنصرة، من كان يحب المؤمنين والمؤمنات وينصرهم كان مؤمنا اتصف بصفة المؤمنين، ومن كان يكره المؤمنين والمؤمنات ويخذلهم فوالله ما هو بمؤمن. والله ما هو بمؤمن. هذا هو الواقع. الولاء النصرة والحب. إن كنت تحبني كما تحب نفسك، كيف تراني والحياة تنهشني والعقارب تلسعني وأنت تبتسم وتضحك؟ هذا هو الحب، هذه النصرة. الحب والنصرة. فالحب ما هناك أبدا معيار يقاس به إلا أنك أنت تشعر بحب المؤمنين والمؤمنات. وإذا كنت تحبهم تحب لهم الشر والبلاء والعذاب والجحيم، الجواب لا. ثانيا النصرة، أن تنصرهم وهم في حرب دائمة دائرة مع الشياطين، مع النفس، مع الهوى، مع الدنيا. فإذا رأيت حبيبك المؤمن يرتكب جريمة انصره، انصره لا تتركه، وتنصره بماذا؟ بأن تمنعه من وقوع هذه الجريمة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره وهو ظالم؟ قال تمنعه عن الظلم، تحول بينه وبين الظلم. الحقيقة يا أبناء الإسلام ويا أمهات النساء، هذه الصفة قل من يرفع بها منا. وعلى كل حال باب الله مفتوح. أحب المؤمنين انصروهم إذا احتاجوا إلى نصرتكم، لا تخذلوهم، لا تقفوا إلى جنب العدو معهم. فالذي يروج الباطل المنكر في ديار المؤمنين هذا ناصر وإلا هازم؟ هذا يهزمه، يعاون الشياطين عليهم. الذي يرى أخاه مرتكبا كبيرا ويصفق له ويبارك له موقفه، هذا ناصر وإلا هازم؟ هازم. ننتقل إلى الصفة التي بعد هذه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما من مؤمن يرى معروفا ترك أهمل ضاع إلا أمر بإعادته وتجديده وإقامته وإظهاره ولا يسكت. يبدأ من نفسه وإلى بيته وإلى الشارع والطريق. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما المعروف وما المنكر؟ كل ما أمر الله باعتقاده أو قوله أو عمله فهو معروف، وكل ما نهى الله عن اعتقاده أو قوله أو عمله فهو منكر. ويقيمون الصلاة. إقام الصلاة كيف؟ كيف تقام؟ تعرفون المظاهرات التي يقوم بها الكفار الجاهلون من المسلمين، تعرفونها؟ إقام الصلاة إذا أذن المؤذن رأيت الأمة زاحفة إلى بيوت الله، ما يبقى دكان يشتغل ولا سيارة تمشي، كل شيء يقف والأمة متدفقة على بيت ربها لمقابلة الملك جل جلاله وعظم سلطانه. يقابلونه، يجلسون إليه أربع ساعة ثم يتدفقون على أعمالهم ينهضون بها خمس مرات في اليوم والليلة. ما يتأخر أحد إلا مريض أو مجنون. تلك إقام الصلاة. لو قيمت الصلاة في بلد على هذا النحو انتهى الشيء، اسمه باطل، إجرام، ظلم، فساد، خبث، والله ما يبقى أبدا، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما أقيمت الصلاة في عهد الراشدين هل كان لهم بوليس وقوات أمن؟ ما كان. لما؟ لأن الصلاة أقاموها فنهتهم عن الفحشاء وعن المنكر. إذن ما الحاجة إلى الأمن ورجاله؟ كل البلاد تعيش في أمن وطهارة وصفاء. وأبرهن أحيانا فأقول هيا نمشي إلى المحافظ ونقول أعطنا قائمة بالجرائم التي ارتكبت في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر، يأتي بالقائمة وجدنا 100 جناية أو جريمة ارتكبت وأهلها في السجون. فنقول إن وجدنا نسبة 5% من مقيم الصلاة اذبحوني. أتحدى بهذا منذ 40 عام، ما في من قال هيا معنا. إن وجدنا أكثر من 5% من المقيمين الصلاة اذبحوني. 95% من تارك الصلاة والمصلين. مفهوم هذا الكلام وإلا لا؟ المقيم للصلاة الذي يبكي بين يدي الله كل يوم وليلة، يمشي يزني، يمشي يسرق، يغش، يخدع، يسب ويشتم، ما يتأتى، لأن النور الذي انعكس له في قلبه أنتجته هذه الصلاة، يريه العيب عيبا ويريه الخير خيرا والشر شرا. هذه وحدها لو أن مسؤولا في العالم الإسلامي قال لا بد وأن نقيم الصلاة أحببتم أم كرهتم، وألزم الشعب بإقامة الصلاة، وينظر كيف يصبح حال بلادي، كيف يسودها الطهر والصفاء والأمن والرخاء أيضا. استقل لنا نيف 40 إقليم من أندونيسيا إلى المغرب ما أقيمت الصلاة في بلد، ولا تقول والسعودية، السعودية أقام عبد العزيز دولته على إقام الصلاة، ومع هذا الآن أبناؤنا ورجالنا يهربون كالفيران، ما يريدون أن يصلوا. إذن والمقيمون الصلاة والموتون الزكاة، والله لو أوتيت الزكاة وأعطيت على الوجه الكامل ما رأيتم فقيرا في قرية ولا في جبل يخصص له ما يعيش عليه من الخبز واللبن طول العام، لأننا نحن المسلمين ما نسرف الطعام ولا نأكل اللحم والبقلاوة كل يوم، يكفينا الخبز النظيف والملح والزيت واللبن إن كان. فلهذا أقل راتب سنوي يعيش به هذا المؤمن. أنت تريد يا شيخ أن نعيش كما كان الرسول وأصحابه يعيشون؟ لا، نريد أن نترفه. إذا ترفهتم هبطتم، من يرفعكم إلى السماء؟ إذن معاشر المؤمنين والمؤمنات، ماذا عساي أن نقول؟ كيف نرجع إلى الله؟ كيف العودة؟ كيف نصحو؟ قالوا صحونا، وبعد صحونا ما استطعنا نرقى ولا درجة واحدة. ما الطريق؟ لا طريق أيسر ولا أسهل من أن نعود إلى الله في جد وحزم. كيف نعود يا شيخ؟ نعود على هذا المنهج الذي فتح الله به علينا. إذا مالت الشمس إلى الغروب وقف دولاب العمل، أغلقت أبواب المصانع والمتاجر، وعاد الفلاحون من المزارع، وتدفق الرجال والنساء والأطفال على بيوت ربهم، إذ في كل حي مسجد، في كل قرية مسجد، وإن ضاق يوسع حتى يتسع لأهل الحي أو القرية. ونقبل عليه، نشكو إليه حالنا، فقرنا، ضعفنا، جهلنا، عجزنا، ذلنا الذي أصابنا بصدق، ونتلقى الكتاب والحكمة. ليلة آية وأخرى حديث، علما وعملا، جادين صادقين. وننظر حالنا بعد سنة لما نتم دراسة هذا الكتاب، بل لما نحفظه ونعمل بما فيه فنطبقه، كيف نصبح؟ والله خير لنا من أن نسود اليابان والأمريكان وأوروبا ونحن على حالنا هذه. إذن فهل في هذا كلفة مشقة؟ ما نستطيع هذا. إذن كيف ندعي حب الله؟ كيف ندعي أننا نريد الله والدار الآخرة؟ كيف نشتكي ونبكي ونطالب بأن نكون أعزاء وسعداء؟ كيف كيف كيف وعجزنا، غلبتنا أنفسنا وشهواتنا وأهواؤنا فقط على أن نتعلم الهدى، نتعلم محاب الله ومساخطه، ونقدم المحبوب له ونبعد المكروه عنه، فتتحقق ولاية الله لنا. اللهم اشهد فقد بلغنا. سمعتم وإلا لا؟ إلى الآن ما بلغنا أن غني قال علينا أن نطبع 1,000,000 نسخة من هذا الكتاب لتوزع على العالم الإسلامي، ولا بلغنا من قال هذا الكتاب نحن لا نتكلم العربية، سوف نعمل على ترجمته إلى التركية، إلى اليابانية، إلى الهندية. ما في، ما زلنا هنا، ما سمعنا العلماء قالوا ذي حيلة ذهبية، هيا بنا نغتنم الفرصة، أيها المؤمنون عودوا إلى بيوت الرب لتتعلموا الكتاب والحكمة. في كل بلد وفي كل إقليم فساق الأمة إلى ربها، وحينئذ بمجرد ما يدخلون في المسجد دخلوا في حمى الله، هم في كنف الله، سيفتح الله عليهم أبواب الخير والكمال. ما سمعنا. إذن هيا ندرس. الحمد لله أن جمعنا الله في بيته نتعلم الكتاب والحكمة، ومن شاء يتعلم بسم الله، ومن شاء يغني فليغني. غنيتم مئات السنين ما يكفي. الآن البارحة كنا مع آية نورانية قرآنية ربانية، ما هاتيك الآية بعد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ماذا قال علي في هذا الشراب الطهور؟ قال إذا دخلوا الجنة واجهوا شجرة ينبع من تحتها عينان، من شرب منها زال كل شيء في بطنه وجسمه وصفى وطاب وطهر، شرب من الثانية اكتسب إشراقات فلم يبقى يصيبه في المستقبل لا تجعد في جسمه ولا ألم ولا كبر ولا كلى، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. من هؤلاء؟ من هؤلاء الوطنيون؟ هؤلاء من هم يرحمكم الله؟ قولوا. الأبرار، نسيتم؟ من هم الأبرار؟ الأبرار منهم أصحاب المقاهي والملاهي، من هم الأبرار يرحمكم الله؟ قولوا. الصادقون في طاعة الله ورسوله. الأبرار جمع بر أو بار، وهو المطيع الصادق في طاعته. هؤلاء أخبر تعالى عن حالهم يوم يلقونه، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. كبيرا كم هذا؟ أكبر من الدنيا 10 مرات لكل واحد. هذا الكوكب يعطيك 10 كواكب. عاليهم عليهم ماذا؟ ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارزقنا إيمانهم وتقواهم وصلاحهم وولايتهم، إنك ربنا وربهم وعلى كل شيء قدير. إذن الآن السنة، البارح الكتاب، والليلة الحكمة. ما هذه الحكمة يا راضي؟ هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في إناء الفضة، إن الذي يشرب في إناء الفضة، لعل غافل يقول ما دام أهل الجنة يشربون بالفضة ويتحلون بها، لما ما نشرب نحن في أواني الفضة؟ فبين هنا أن الشرب واستعمال أواني الذهب والفضة بالنسبة على سكان السماء لا يجوز، ممنوع. الذين يريدون أن يكونوا مع الأبرار لا يأكلون ولا يشربون ولا يستعملون آنية الذهب أو فضة أبدا، ولو تقطع أيديهم وأرجلهم. والذي ما هو يفكر في السماء ولا ما في الملكوت الأعلى من أرباب الدنيا، قل له كل واشرب واغتسل فيها أيضا. إذن اسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كقوله تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الماء الذي يشربه في فنجان الفضة أو في آنيته أو هذا الطعام، هو يهبط في بطني مع مصارني أو أمعائي، وصوته نار، ما هو طعام ولا شراب، نار. هذا بما يؤول إليه الأمر. واسمع: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ينحدر هذا الماء أو الشراب أو اللبن في آنية الفضة نار في بطنه. ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. سمعتم؟ هيا نعيد الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، في بطنه نار جهنم. إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الجزء من الحديث خفيف على اللسان ثقيل في الميزان. إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أي شخص يسمع هذه الكلمة يعيدها ولو بالبربرية ولغته الشعبية، ما يخلو أبدا صدره من نور الكتاب والسنة. إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. بعد هذا يبقى للمؤمن أن يتناول كاس وإلا إناء أو إبريق من فضة أو ملعقة؟ ما كان ولن يكون. والذي ما بلغه هذا وما عرفه ما يأكل فيها ويشرب، هم يأكلون ويشربون. وقال حذيفة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء؟ عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. هي لهم في الدنيا، لمن هؤلاء؟ اليهود والنصارى والبوذا والمشركون والكافرون وعبدة الشيطان والشهوات والأهواء. هي لهم في الدنيا، ليس شرطا أنهم يكونوا أغنياء وفي أيديهم أواني الذهب والفضة، لهم بمعنى لهم أن يأكلوا فيها ويشربوا. وأنتم لا، وإن ملكتم قناطير الذهب والفضة لا تصنع آنية من ذهب وفضة وأنت المؤمن، أو تشتريها بمالك، لا يحل هذا أبدا. هي لهم في الدنيا ولكم، ما نرضى بهذه القسمة، وهي لكم في الآخرة. الأواني في الجنة دار السلام ما هي إلا ذهب وفضة يا شيخ. حتى المباني والله العظيم اللبنات للقصور بالذهب والفضة، ما فيه طين ولا لبن يا شيخ. كيف تقول هذا؟ أنا أقول هذا. أرفع راسك معي غدا في الضحى إلى الشمس وأسأل علماء الفلك القدامى والحدثاء، هذه الشمس كم من سنة لها؟ هذه الشمس حجمها كبير، كم أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، تتأجج كلها نار وإلى لا؟ لهبها يصل إلينا في درجة كم؟ 70 تحت السفر. كيف هذه؟ لو جمعنا البشرية كلها والله ما سدت زاوية من زواياها، لو ألقينا البشر كلهم ما شغلوا زاوية، أليس كذلك؟ إذن الجنة دار السلام فوق هذا الملكوت، فوق الكواكب والأفلاك. إذن قيس الشمس فقط، كل مؤمن يعطى مثل الدنيا 10 مرات، إلا من دخل جهنم وخرج من الجماعة المعروفة. من هم؟ ها؟ ما اسمهم؟ ما يقال لهم؟ الجهنميون، يخرجون وقد امتحشوا فيها كالفحم، فينبتون في، يغسلون في نهر في باب الجنة، ينبتون من جديد كما تنبت الخام من السيل. إذن هؤلاء الواحد يعطى مثل الدنيا مرتين. أما أنتم إن شاء الله مثل الدنيا مرتين، لا 10 مرات. قد يقول واحد: ما نبغي بهذا، يكفينا الشيء القليل. نقول: تعال نمتحنك هنا. فلان قال: نعم، أعطيناك فندق قصر المدينة، يقول الحمد لله جزاكم الله خيرا، وبعد أعطيناك فندق سلمى. قل لا بأس. كيف ما يكفيك الأول؟ والله لو تعطيه طول اليوم. إذن لما تقول يوم القيامة يكفيني كذا؟ هي النفس البشرية. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، الشرب والأكل أيضا. رخص الشرع فقط في السيف، تحليه بالفضة أو الذهب لترهب العدو، يخاف هذا الذي يملك سيفا محلى بالذهب أو الفضة يرتعد منك فقط. القلم ما يجوز، الساعة لا يجوز أن تكون ذهب أو فضة، انتبهوا. السن يجوز، الخاتم جهنم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في أصبع خاتم، تبهتم؟ قال أيود أحدكم أن يختم بخاتم النار؟ انزعه. فألقاه الرجل من صبعه وتركه في الأرض. قال له إخوانه خذه اذهب به إلى أهلك إلى بناتك إلى زوجتك. قال والله ما أخذه، وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاتم الذهب حرام، لا يلبسه مؤمن أبدا إلا فاسق عن أمر الله ورسوله. خاتم الفضة جائز، خاتم رسول من فضة. الشاهد عندنا في الأسنان، إذا أسنانك انكسرت لا قدر الله أو شخت فتناثرت، يجوز أن تستعمل أسنان فضة أو ذهب، لأن الذهب يتلائم مع الجسم البشري، مأذون في هذا. ملحوظة، انتبه، لا تريد أن تكون أجمل الناس أسنانا فتأتي صانع الأسنان وتقول من فضلك نريد فم من ذهب وتنزع أسنانك الصحيحة، هذا حرام وإسراف وباطل ولا يجوز هذا، إلا إذا السن نفسه انكسر أو سقط لا بأس أن تستعمل الذهب والفضة. استعمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنف من ذهب، تعجبون؟ والله العظيم في معركة ضرب مؤمن في أنفه بالسيف، فعمل له الحداد أو القين أو الصائغ أنف من نحاس تعفن وأنتن، فأشير إليه بالذهب أنه أنفع، فالذهب يتلائم مع جسم الإنسان. عرفتم أسنان الذهب تجوز أو لا تجوز؟ بشرط أن لا ينزع أسنانه التي أعطاه الله ليستبدل غيرها، وإنما هي تكسرت. والآن مع شرح هذا الحديث الكريم، هذه الحكمة المحمدية، قال الشارح هذا الحديث: إن الذي يشرب في إناء الفضة دليل قاطع على ما على تحريم استعمال أواني الفضة على أمة الإسلام. الفضة ذات قيمة وإلا لا؟ والذهب كذلك، ميزانية الدول ذهب فضة وإلا لا؟ فالرسول ما ترك أمته ترعى في مراعي الفساد والشر والتكالب على الدنيا والخبث، قال الذهب والفضة لا يصلحان أن يكون أواني أبدا. هذه مادة تستعمل لشراء الطعام والشراب واللباس، لا للمباهات والفخر. النساء للتحلي بها نعم، لما؟ لأن التحلي للمرأة يرغب فيها بعلها، ومن ثم يكون أداة تطهير وعامل من عوامل الطهر في المجتمع. شارعنا حكيم، يا ويل من لم يعترف له بالحكمة، إذا أمر الله أو أمر الرسول أو نهى الله عن الرسول تعطي راسك واقبل، فإن الشارع حكيم. حتى لو لم تعرف الحكمة فإنها حكمة لا تعلوها حكمة. أليس الشارع هو الله؟ إذن قال لأن هذا الوعيد وهو قوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يدل دلالة قطعية على تحريم أواني الفضة والذهب، لأنه أوجب له نار جهنم ومضى نار جهنم. ومعنى يجرجر أي ينحدر بالصوت، ينحدر ما يشربه في آنية الفضة والذهب في بطنه نارا، وهذا باعتبار ما سيؤول. وقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبلغ عن النبي، نهى، سمع النهي بأذنه، نهى عن ماذا؟ قال عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم أي للكفار، هي لهم أي للكفار، وهي لكم، هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، أي هي لهم في الدنيا لاستعمالهم لها، وهي للمؤمنين المتقين في الآخرة لأنهم يدخلون الجنة ويطاف عليهم بصحاف الذهب والفضة. اللهم اجعلنا منهم. الليلة بإذن الله ما بقي رجل ولا مرأة من هؤلاء المستمعين في بيت الله مسجد رسول الله من يستعمل آنية الذهب والفضة، حق ولا لا؟ إن شاء الله. لما يا شيخ؟ لأن ما تكلفهم شيئا، تخفف عنهم فقط. تكلف شيئا لما ما تشرب في آنية الذهب أو تأكل بآنية الفضة، يعني تصاب بحمى، ما الذي يصيبك؟ استرحت. فلهذا من غير المعقول أن نعلم هذا الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحداه ونقول إيش فيه وناكل في آنية الذهب، معنى هذا كفر والعياذ بالله. نعم نحن نعذر المؤمن في شيء يتعلق بحياته، بطنه، جوع كذا ممكن، أما شيء تركه أنفع له، كيف ما يتركه إلا أن يكون كافرا أو ما آمن بهذا. والآن إرشادات المربي. عرفتم المربي من هو؟ الذي يجلس في البيت لأهل البيت بالكتاب، يجلس في المسجد لأهل المسجد بهذا الكتاب، ويقرأ عليهم كما نقرأ. أولا اقرأ الحديث قراءة أو الحديثين قراءة جيدة، وكرر قراءتهما حتى يحفظ أو يحفظهما أكثر المستمعين والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وبين الخفي حتى يفهم ويعم الفهم المستمعين. ثالثا ذكرهم بأن الماء واللبن اللذين يشربان في آنية محرمة كآنية الذهب والفضة أنهما يصبان في البطن نار جهنم، أو يصبان في البطن نار جهنم. هذا هو نص الحديث. رابعا ذكرهم بأن متاع الدنيا قليل وفاني، ومتاع الآخرة كثير وباقي، أليس كذلك؟ الآخرة تفنى، والله ما تفنى، ما خلقها لتفنى، وخلق الدنيا لتفنى وأعلمنا بذلك. إذن الدنيا فانية والآخرة باقية، ومتاع الدنيا قليل، مهما ملكت واكتسبت قليل بالنسبة إلى الدار الآخرة. من هنا قالت قال فليختر العاقل الكثير الباقي على القليل الفاني. العاقل ذو العقل المميز بين الخير والشر والحق والباطل، يختار القليل يختار الكثير الباقي على القليل الفاني، وإلا صار مجنونا. اسمعوا أن الفحل يفرز 3 إفرازات أيها الفحول. الإفراز الأول هو المني، وهذا يوجب الغسل، سواء احتلم في المنام فوجد المني في ثوبه، أو تذكر أو تفكر فتدفق منيه، أو لامس زوجته وتدفق ماؤه، هذا يجب الغسل على صاحبه، غسل الجنابة. الماء الثالث فاز الثاني المذي. المذي ماء رقيق عندما ينتعظ الذكر وينتصب عند الذكر أو الرؤيا، يخرج هذا الماء رقيق ماء ثخين أبيض كالمني، هذا ينقض الوضوء إن كان متوضئا، ويجب أن يغسله من ذكره ويتوضأ. إليكم القصة التالية. تعرفون عن علي بن أبي طالب؟ هذا صهر النبي وإلا لا؟ هذا زوج فاطمة، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى النبي في بيته. علي قال: كنت رجلا مذاء كثير المذي، واستحيت أن أسأل رسول الله لمكاني منه أو مكانتي منه، إذن فاستعنت بالمقداد بن الأسود من رجالات 1000، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسله وليتوضأ. فمن خرج المذي يغسله ويتوضأ. الإفراز الثالث هذا يقال له الودي. الودي عندنا نحن الفلاح نطلق على النخلة الصغيرة. الودي ماء أبيض ثخين كالمني، إلا أنه لا يخرج إلا بعد البول، إذا تبول الفحل يتدفق هو. انتبهتم؟ وهذا لا ينقطع من قصبة الذكر ولا من أصل المادة أو المكان الذي انحدر منه إلا إذا بال مرة ثانية. فعلى الفحل إذا وجد المذي أن يبول مرة ثانية حتى يقطع سيله. وهنا يقول العلماء: ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة؟ فالعام يتعجب: نجاسة تطهر بالنجاسة؟ إيه نعم. ما هي؟ الودي لا يطهر إلا بالبول. ليس معناها أنك تغسله من ثوبك بالبول، أعوذ بالله، ما يفهم هذا، وإنما إذا سال هذا الماء بول، إذا بولت انقطع، ما تبول يبقى يسيل، تتوضأ وتمشي وأنت تصلي تجد يسيل، فلا بد أن تتبول ولو تقف ولو تجلس ساعة حتى ينقطع. هذه الإفرازات 3، والإفراز العام هو البول، ما في جدال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الذي يتخذ الأواني من الذهب والفضة للزينة لا للاستعمال؟ سمعتم العنترية يقول: أنا أتخذ أواني من الذهب والفضة للزينة فقط، أضعها على الصندوق على الرف على الطاولة. أقول: هذا مفلس. تبهتم؟ حسناته ضاعت. إن كان ولا بد اقتني ذهبا وادخره وزكيه كل سنة عند الحاجة إليه تبيعه. أما الأواني، قلنا الأواني لا يجوز أن تصنع في بلادنا، ولا يحل أن تحمل إلينا تجارة، كيف يوجدها في بيته؟ لا معنى لهذا. المالية إما الزواج أو إحضار والدتي لأداء فريضة الحج، قال هو شاب ويملك مقدارا من المال لا يتسع لي ضربتين، إما أحج وإما أحجج، إما أتزوج به وإما أحجج والدي. الجواب تزوج به إن خفت على نفسك الوقوع في الجريمة، إذا خفت على نفسك أن تهلك تزوج، وإن كنت آمنا مطمئنا ما هناك غرائز ولا دوافع تدفعك حجج أباك أفضل.